حول علي بين البرية أصحابه همة تجلو المهمة أصحابه همة تجلو المهمة هم الأئمة الرفاعية المهدوية أهل الحمية المهدوية أهل الحمية عول علي بين البرية عول علي بين البرية وفي الدوائر الله هم الأكابر وفي الدوائر هم الأكابر وفي الدوائر هم الأكابر وفي هم الأكابر لهم مظاهر محمدية المهدوية أهل الحمية المهدوية أهل الحمية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية وعبد القادر الله المهدوية أهل الحمية عول علي بين البرية عول علي بين البرية وعبد القادر الله إلينا ناظر وعبد القادر إلينا ناظر وعبد القادر إلينا ناظر وعبد القادر إلينا ناظر على مظاهر بين البرية المهدوية أهل الحمية المهدوية أهل الحمية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية هم الحمية وآل البيت الهاشمية وآل البيت الهاشمية عول عليهم بين البرية المهدوية أهل الحمية المهدوية أهل الحمية عول عليهم بين بين البرية والاتهام الله مسك الختام والاتهام مسك الختام أزكى سلامي مع التحية المهدوية أهل الحمية المهدوية أهل الحمية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية والصحب والأهل وكل من وال والصحب والأهل وكل من وال مقال قوال القادرية المهدوية الله الرفاعية الشاذلية السوقية البدوية الرواسية المهدوية المهدوية أهل الحمية المهدوية أهل الحمية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية.